دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون شاكرون مسافرون على هدانا زائرون مكلفون لدينا في أمر ربي قادرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم أيها الأفاضل عن مفتاح الصلاة، عن الشيء الذي لا تصح الصلاة إلا به. لن نتكلم عن شروط الإسلام القبلة، إنما سنتكلم اليوم عن الوضوء وأحكام. أعرف أنكم تعرفون الوضوء وكيفيته، لكني سأتكلم عن أخطاء تقع في الوضوء، عن سنن ربما تكون غائبة عنا في الوضوء، فإن كنتم عالمين بها وهذا ظني بكم فحي بكم وأهلا، وأرجو أن تبلغوها إلى غيركم، وإن كنتم فيها مقصرين فلعلنا جميعا نحرص على تثبيتها. أفرح إذا بقيتم معنا في حلقتنا اليوم عن أخطائنا في الوضوء. تحديد مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. جاء النبي عليه الصلاة والسلام معلما للناس الشرائع، وكان صلى الله عليه وآله وسلم رؤوفا بأمته رحيما بهم، وكان له صلى الله عليه وسلم أسلوب في تعليم الناس هذه الشرائع، وكان يؤكد عليها، وأحيانا ربما أنه صلى الله عليه وآله وسلم طبق ذلك أمامه. يعني مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يعني يعمل ويقول خذوا عني مناسككم. ولما كان عليه الصلاة والسلام يخطب يوما، أقبل إليه رجل وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، رجل لا يعرف دينه فعلمه دينه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي ونزل إليه، وضع الكرسي وجلس وبدأ يعلم صلى الله عليه وسلم أحكام الدين. الذي ينظر في واقع الناس اليوم يجد عندهم أنواعا من الأخطاء أحيانا توارثوها ممن قبلهم. يعني مثلا الإنسان يصلي بطريقة معينة، فإذا سألته قال: والله تعلمتها من أبي وجدي، وهي مليئة بالأخطاء هذه الطريقة. أحيانا ربما توضأ وضوءا معينا، أو كان عنده أنواعا من البدع في كيفية وضوءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا نظرت إلى الناس في كيفية وضوئهم تجد منهم مع الأسف أعدادا من الأخطاء. اليوم أحيانا أنظر إليهم وهم يتوضأون، إما أنه لا يكمل وضوءه حتى يعني لا يعم رأسه بالوضوء، أحيانا لا يعمم رجليه عندما يتوضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فبدأ الصحابة يتوضؤون بسرعة، فكانت أعقابهم، والعقب هو الكعب من الخلف، يعني مؤخرة القدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رقى على بعيره وصاحب الناس، قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ولما توضأ رجل ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى، توضأ وصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام له: اذهب وأعد وضوءك وصلاتك. وذلك أنه رأى في قدمه أثر لمعة بقدر درهم لم يصبها الماء، يعني أثر دائرة في قدمه لم يصبها الماء. قال: أرجع، لازم أنك تصيب الماء بجميع جسدك. إذا من أخطاء الناس اليوم فيما يتعلق بوضوئهم، أولا أن بعضهم قد لا يعمم جميع أعضاء الوضوء بالماء، فتجد أنه يتوضأ مثلا ثم يبقى أحيانا طرف المرفق هنا لم يصبه الماء. يجب عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ حتى يشرع في العضد وما بين المرفق إلى الكتف، حتى يشرع في العضد تحقيقا لتكمل جميع العضو وغسله بالماء. كذلك من أخطاء الناس أو من السنن التي يتركونها، أنك تجد عددا من الناس لا يخلل أصابعه بالماء، يخلل أصابع قدميه. من السنة إذا توضأ أن يخلل أصابع القدمين بالماء، أن يخللها بخنصره من يده اليسرى، أن يخللها هكذا بهذه الطريقة، أن يخلل أصابع قدميه بالماء حتى يتحقق أن الماء دخل بينها وأنه نظفها تماما. من أخطاء الناس أيضا في الوضوء عدم تبليغ الماء إلى داخل الأنف. بعض الناس ربما أخذ يعني كفا من ماء وضعه هكذا على أنفه ثم مسحه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وذكر أهل العلم اليوم أن المبالغة في الاستنشاق يعني إدخال الماء إلى داخل الأنف أنه أكثر في التنظيف وأقرب إلى السنة، لذلك ينبغي الإنسان أن يطبق مثل ذلك. من أخطاء الناس اليوم في الوضوء أن تجد بعض الناس أحيانا إذا توضأ ربما تلفظ بالنية قبل وضوءه، يعني قال مثلا نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر ثم بدأ يتوضأ، وهذا خطأ. الأصل يا جماعة أن الوضوء وغيره من العبادات تكون النية فيها أين؟ محلها القلب، ولا يتلفظ بها إلا إذا كان في العمرة أو الحال مثلا اللهم عمرة أو في ذبح الهدي اللهم هذا منك وإليك. أما الذي يتوضأ ويتلفظ، الذي يصلي ويتلفظ بالنية قبل، هذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أنه يتوضأ حتى لو كان لحالة مثلا، حتى لو كان لوحده. الأصل أنه يتوضأ يعني بنيته في القلب رفع الحدث. أيضا بعض الناس ربما يعني ينسى أن يسمي الله تعالى في أول الوضوء، والأصل في الوضوء أن يقول بسم الله، ولو نسيه ما عليه شيء، لو نسي أن يقول بسم الله ما عليه شيء. وإذا أراد أن يتوضأ في داخل دورة المياه، في داخل دورة المياه أعني بدورة المياه المكان الذي تكشف فيه العورة، مكان الغائط والبول، فإنه لا يتلفظ ببسم الله، وإنما يقولها أين؟ يقولها في داخل قلبه. نعم، في باطنه، يقولها في داخل قلبه بسم الله. أول ما يأتي الإنسان في من أخطاء برضو الناس مسألة المسح على الخفين، تجد أن عندهم، دعني سأصل إليها بالترتيب الحين محمد. تجد أنهم إذا أرادوا أن يتوضأوا إما أن يتلفظ بالنية، هذا طبعا خطأ. الأمر الثاني أنك تجد أنه ربما إذا أراد أن يغسل يديه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل وأقبل إلى الماء، إذا كان الماء يصب من حنفية ما في مشكلة، أدخل يدك مباشرة، لكن إذا كان الماء في إناء وسوف تدخل يدك تغرف، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. يعني أنا استيقظت من النوم أريد أني أتوضأ، لا آتي وأصب الماء في الإناء ثم أدخل يدي، لا، بل أكفأ من الإناء، يعني أميل الإناء في يدي فأغسل ثم أقول بسم، أغسلها ثلاث مرات ثم أقول بسم الله وأغرف من الماء. تسن له أيضا بعدما يغسل يديه أن يتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق لها ثلاثة أحوال، إما أن أتمضمض وأستنشق بكف واحد، يعني آخذ من الماء وأضع في فمي وأنفي ثم أمج الماء من فمي وأخرجه من أنفي بيدي اليسرى، أفعل ذلك مرة ومرتين وثلاث. أو الحالة الثانية أن أجعل كفا واحدا، هذا صعب لكن جاء في السنة، كفا واحدا أفعل بها ثلاث مرات، يعني هكذا بسرعة ثم بنفس الماء الذي بالكف ثم بنفس الماء. هذا يحتاج أحيانا اليد تكون كبيرة. الحالة الثالثة أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، وهذا الراجح أكثر شيء. نعم، وهذا الذي يفعله أكثر الناس، وإن كان لو فعلوا الثانية أيضا لا بأس عليهم، اللي هي أن يتمضمض ثلاث مرات بنفس الكف. بعد ذلك يعمم وجهه بالماء، وكثير من الناس ربما أحيانا يقع في خطأ عند تعميم الوجه بالماء، أن الوجه لا يعمه الماء كله، وتجد أن إذا أراد أن يعم الوجه بالماء بقي عند أطراف الأذنين، أحيانا لم يصبه الماء، بقى نعم الصدغين، وبقى عند منابة الشعر من فوق لم يصبه الماء. والأصل أن الماء يصيب الوجه كله من منابة الشعر الرأس إلى من حدر من الذقن واللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، من هذا الوجه كله يجب أن يعمه بالماء عندما يتوضأ حتى يتحقق فيه أنه طبق السنة. هذا فيما يتعلق بغسل الوجه. إذا انتهى من غسل الوجه، طبعا غسل الوجه يغسل أيضا ثلاث مرات، يغسل ثلاث مرات، يغسله مرة بكفيه ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة. بعض الناس عندهم أذكار، يعني مثلا عند غسل اليدين يقول اللهم مثلا جنبني النار واجعلها يدا مطهرة، عند غسل الوجه اللهم حرم وجهي على النار، هذا لم يرد عن النبي. ما في أذكار خاصة بكل عضو من الأعضاء، ولا يجوز للإنسان أن يخترع أدعية كذا يحدد دعاء لغسل الوجه، دعاء للمضمضة، دعاء للاستنشاق. نقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا الشريعة، صح؟ نعم، هو اللي علمنا الوضوء، صح؟ نعم. هل جاء عنه أنه كان يدعو بدعاء خاص بالوجه، دعاء خاص بالفم، دعاء خاص بالأنف، في أدعية؟ قال لا والله، لكن أنا يعني اخترعتها. لا تخترع، الدين ما في مجال الاختراع. تخترع اخترع لنا كمبيوتر ولا اخترع لنا فيها؟ تخترع في الدين؟ لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. لا تخترع في دين الله تعالى. إذا غسل وجهه ثلاثا بعد ذلك يغسل يديه، يغسل يديه إلى المرفقين كما ذكرنا، ويدخل اليدين في الغسل بعض الناس ربما يغسل يديه ولا يغسل اليد مرة أخرى بناء على أن اليد غسلت في البداية. وهذا خطأ، لأن غسل اليد في البداية سنة وغسلها هنا فرض، فلا بد أن يعم يده كلها بالغسل، يبدأ باليمنى ثم باليسرى. طيب لو بدأ باليسرى ثم باليمنى إيش الحكم؟ هي سنة. هي سنة، البداية باليمنى قبل اليسرى سنة وليس واجبا. فلو أنه بدأ بها نعم الترتيب بين الوجه واليدين والرأس والرجل هذا الواجب، أما الترتيب بين العضو نفسه فإن هذا سنة وليس واجبا. طيب انتهى من غسل اليدين إلى المرفقين، بعد ذلك يمسح رأسه، يأخذ ماء يسيرا يبل يديه بالماء، ها، ثم يمسح رأسه حتى يصل إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ابتدأ منه. يأخذ ماء كثير ولا لا؟ ليس شرط يأخذ ماء كثير، يبل يده بالماء لأنه مسح، أحسنت، ليس غسل، مسح، يمسح يذهب بهما إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، هذا ورد في الصحيحين. ثم يمسح بعد ذلك أذنيه بنفس إما بنفس الماء أو يأخذ ماء جديدا، الأمر في ذلك سهل، ويضع سبابتيه في أذنيه ويمسح باليد، يمسح يضع الأصبع في الأذن ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن هكذا. طيب أيضا هذا سنة، لا يقول الإنسان والله إذا ما فعل ذلك صلاتي باطلة أو وضوئي باطل، لا، أهم شيء تمسح الأذنين، مسحتها بسبابتك بحنصرك بالوسطى بالإبهام، امسحها بأي أصبع شئت، أهم شيء أن يقع مسح على الأذنين. طبعا مسح الرأس مرة واحدة، مسح الأذنين أيضا مرة واحدة، وليس هناك ذكر معين لمسح الأذنين. إذا انتهى من مسح أذنيه يبدأ بعد ذلك بغسل الرجلين، يبدأ برجله اليمنى، والسنة أن يغسل حتى يتجاوز الكعبين، يتجاوز الكعب، وأن يعمها بالماء وأن يخلل الأصابع كما ذكرنا. طيب ما رأيكم أن نفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه أنهم كانوا يطبقون ذلك، وكما فعل عثمان لما توضأ لحمران مولاه ومجموعة، كما فعل عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيح، كانوا يفعلون ذلك. فيبدو أنكم تجهزتم أحضرتم ماء قبلها أبو عبد الرحمن. في حالة أنه مثلا قدامي إناء أو سطل تمام، وغمست رجلي كاملة فيه وغسلت يعني بدون ما أصب الماء يعني. أحسنت، أو مثلا في البحر أو في زركة. أحسنت، والسنة أن تمر يدك عليها، السنة أن تمر يدك، تمرها إمرارا على العضو أثناء غسله، أي على تلامسه نعم. أما إذا كان فقط غمسته فهو جائز إذا يعني أكملت تماما. في مسألة أخرى تذكرتها الآن، هل لو أنك اغتسلت، أفرض عندك مسبح زركة وجئت وانغمست في هذا الماء ونويت الوضوء وخرجت منه، هل يجوز تكبر وتصلي؟ لأنك ناوي. لا يصح، الاغتسال قسمان، إما أن تغتسل حتى لو اغتسلت بالدش يعني في داخل دورة المياه، الاغتسال قسمان، إما أن تغتسل من جنابة، فأنت إذا اغتسلت من جنابة وتمضمضت واستنشقت أثناء الاغتسال فقد ارتفع الحدث الأكبر الجنابة ويرتفع معه الحدث الأصغر اللي هو الحدث الأصغر من بول أو غائط. أما إذا كان الاغتسال اغتسالا يعني تبرد أو واحد عليه عرق أو تنظيف أو كذا، فهذا لا يكفي عن الوضوء على الصحيح، لأنه ليس فيه ترتيب، أنت الماء يصب من فوق فيغسل رأسك ثم يغسل يدك ثم، والوضوء لا بد له من ترتيب الأعضاء الأربعة، وجه يدي ثم يدين ثم الرأس ثم القدمين، فلا بد بعد ما تنتهي من اغتسالك إذا كان للتبرد أو للتنظف أن تتوضأ بعد ذلك. طيب رضي الله عن الاغتسال، في مسألة اللي ترجع للعضو السابق قبل أن يجف العضو. أي طبعا هذا إذا أحسنت، إذا قطع وضوءه لحاجة، إذا قطع وضوءه لحاجة، نفرض أنك الآن تتوضأ مثلا وأثناء وضوءك قلت أنا انتظر أحمد أنا سأنبه على قضية، ثم بدأت أكلم الإخوة والأخوات في قضية معينة، وأنت نويت بوضوءك أنك مثلا تصلي الصلاة التي بعدها مباشرة، فإذا قلت لك طيب كمل وأنت قد غسلت وجهك وبقي اليدان، طيب هل أكمل ولا أبدأ من جديد حتى يكون وضوءي صحيح؟ أهل العلم يقولون ألا يطول الفصل بين الأعضاء، لأن أحيانا ترى ممكن أنك تتوضأ وينقطع الماء وتذهب تشغل الدينامو أو تشغل الجهاز أو تبحث عن ماء، فهل يجب أن يبدأ من جديد أم لا؟ إذا طال الفاصل بحيث أنه جفت الأعضاء التي قبل فيعيد الوضوء من جديد، يعني أهل العلم اختلفوا إيش المقدار، هل تجف الأعضاء أو لا، لكن عموما إذا طال الفاصل بدأ من جديد، إذا لم يطل الفاصل لم يبدأ من جديد. طب انت تقول في بركة سباحة أو في مسبح، طب أنا أوكي أنا موجود داخل بركة سباحة فنية في الوضوع، لما جيت وأنا داخل الموية أتوضأ طبعا بس كل الجسم مغمور بالموية، ما في مشكلة. أحسن سواء كنت داخل بركة السباحة أو حتى لو كنت تحت الدش في الماء ورتب وأثناء نزول الماء فوقك مثلا والماء يصب فوقك، قلت مثلا في نفسك تتوضمر والماء يصب ما في ومسحت رأسك، هذا ما في مشكلة، الجسم كله مغمور في الماء، حتى لو الماء ولو الجسم مغمور في الماء. لكن نحن نتكلم عما إذا كان يعني مجرد بس أن الماء يصب عليه أو مجرد أنه انغمس في المسبح ثم خرج، هذا الذي يحتاج إلى نية. طيب نبغاك تتوضأ قبل لا يقول لنا فاصل ونعود إليك. الظاهر قال فاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل ثم نعود، ونحن اليوم عندنا تطبيق عملي، يعني الشخص يتوضأون وضوءا تاما، ونذكر بعض الأخطاء التي تقع من الناس في الوضوء، فلا تذهبوا بعيدا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. كلما كان الإنسان أكثر تطبيقا للسنة طبعا في عباداته، سواء كانت في الوضوء أو في الصلاة أو في غيرها، كان أعظم لأجره. ونحن قد وعدناكم أن نبدأ بالوضوء، فتفضل يا أحمد. يلا بسم الله، يلا صب عليه الماء ونبغاك تطبق السنن الواردة في ذلك. طبعا اللي ما تعرفه نبهني عليه. لا إن شاء الله، أو اسألني عنه. أنت نبهني إذا شفت غلط. يلا جزاك الله خير. بسم الله. يلا أول شيء أن يغسل يديه. أنا وجهي داخلي. أيوة أنا وجهي. أنا متعود والله أقول لحالي بسم الله. طيب قل بسم الله سمعنا. طيب بسم الله. طيب مش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب زين ها. ها يغسل يده ثلاثا، ممتاز. إذا كان تعدى مثلا. لا الأصل إنه ما يسرف. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف. طبعا إذا كان كيف أغسل يدي ثلاثا؟ إذا كان الماء في إناء فأنا أخذ من الماء ثلاث غرفات. إذا كان الماء يصب مثل ما يفعل الحين معك ناصر، فإنك تنوي بسم الله، تنوي واحدة، اثنتين، ثلاث، كما فعلت. أعدها مرة ثانية حتى. إذا كان طب الماء قليل وبيخلص واحدة. خلاص يجوز واحدة. يجوز. يجوز. بل إن غسل اليدين في البداية سنة أيضا، ليس واجبا. سنة ليس واجبا. إيه. يلا أعد بالله حتى الثلاث مرات يشوفون هذا الإخوة. بسم الله. أيوه. واحدة، اثنتين، ثلاث. طيب الحين خلصت من اليدين. إيه؟ يلا استغسل خاطر بعدها. ها الحين أبدأ أسوي أتمضمض الآن. شاطر. طيب تقدر أحمد تطبق لي الثلاث اللي إحنا قلناها، الثلاث أنواع؟ شوف اليد. لا طيب طبق لي سنتين منهم. لا سنتين بسرعة يعني. طبق لي سنتين من اللي ذكرنا، إما مرة تمضمض ثم مرة استنشاق، أو بنفس الكف تمضمض واستنشاق. والله أنا عندي قوة الشط في الفم أكبر. يلا. الأنف أضعف. يلا. لا بسويها على طول. يعني طبق اللي تقدر عليه. بسم الله. يلا. خلاص يكفي يا أخي. طبعا اللي فعلته أنت مش صحيح، الأصل ليس باليدين تأخذ، باليد الواحد اليمنى بس. اليمنى هي التي المضمضة والاستنشاق. يد صغيرة. دبر نفسك عاد. يلا ها. أيوة أيوة خلاص خلصنا من هالمستين. ممتاز. طيب هل تستطيع أن تطبق بشكل واحد مضمضة والاستنشاق على طول؟ كذا يعني كذا ها؟ بحاول بس خلص عفجري. يلا. أيوة. أفضل ما بيسار. استنفر باليسار. باليسار أيه. نسيت راحت عليك. يلا. يلا ها. نعم يلا. أيوة باليسار. ممتاز. ها. الآن اللي بعدها. غسل الوجه. أها. احسنت، اتعممت الوجه كله. ممتاز. طيب اذا كان له لحيه وعسى الله يرزقك لحيه فانه ياخذ بعد غسل الوجه كفا من ماء يخلل به لحيته. عطنا اللي بعده. غسل اليد. احسنت، غسل اليدين من المرفقين. ممتاز. ها طبعا اذا بدي مثلا في يدي صار مويه او شيء اكمل عليه ولا اخليه يصب؟ انا زي كذا الان. آه. يعني بقى في يدي صار حاجه. ايوه قصدك بتستجعلها في يدك اليوم. ايوه وصبيت على مكان وباقي جزء خلاص ما في بقى كملت عليه. ممتاز. طيب اغسل ثلاث مرات. ايوه ايوه ممتاز. الثالثه ايوه ثلاث. طيب يلا اليمنى ولا انت خلصت اليمنى؟ طيب اليسرى. خلصت اليمنى باقي اليسرى. يلا ممتاز. طبعا بعض الناس احيانا ينسى الكوع، ينسى المرفق. المرفق ولا الكوع هو اللي عند اليد. كل ما كان وصلت فوق اكثر يعني افضل. يعني مش افضل كثير بس اهم شيء تعمم الجسد، تعمم الجسد بالعضو المقصود. ها الان مسح الراس. مسح الراس احسنت. ها اخذ جزء من ماء. ايوه وانثره. ايوه وامسح. تذهب وترجع. أيوة. ممتاز. خرب زين. اكمل بنفس مسحه. طيب يعني امسح الاذنين. اكمل بنفس المسحه ولا اخذ الكاميرا تكون على اذنك وانت تمسحها؟ امسح الاذن بهذه الطريقه، تضع اصبعك وفي داخل وتمسح الخال. اخذ ماء جزء ولا على مسحه الراس؟ لا بمسحه الراس. طيب ابدا من جديد، امسح الراس وامسح الاذنين بعدها بس ببطء حتى الكاميرا يقدر يوقفك. تمام يلا. ها ايوه ايوه اها انزل خلاص هي ما. ها ممتاز ممتاز. طيب يلا الرجلين. الله يعين الرجلين. بسم الله. ها يلا يلا ايوه اجلس. أعطنا أخطاء الناس في غسل الرجلين. عادة ينسون ماذا؟ العقب. وين العقب؟ وين العقب؟ العقب هو هذا اللي تبغاه. أمل رجلك حتى يرى الناس العقب. إيه ممتاز. إيه هذا أحيانا لا مش هذا العقب. أنا قلت كذا. تنظر رجلك زي رجلي. العقب هو هذا اللي في الخلف. هذا العصب. العصب هذا هو العصب. يلا ور اجعل المشاهدين يشوفون. في بعض الاحيان اذا كان انت ناصر عندك عصب زي لا ما عندي. لا اذا كان البويه مثلا خفيفه فلابد واحد ما اظن يخلخل. اي يخلي الاصابع طبعا السنه بس نحن نبهنا على العصب لان في الغالب انه ينسى ما ياتيه ماء. عاده يكون ما فيه ماء. خلخل خلل اصابعك بخنصر يدك اليسرى. اليسرى. خل الأصابع الآن. أيوه. إيه تقريبا اثنين. ها ثلاثة فتح الصور. أيوه ممتاز. هذا هو تخليل الأصابع. طبعا أنت الآن غسلت ثلاث مرات. إيه طيب الرجل الثانية. أول شيء أأكد على عموم الماء على الرجل. أيوه إلى الأعقاب بعد وأخلل برضه باليسار. أحسنت. ها ممتاز. ثاني ثالث. ايوه ممتاز. غسلت رجلك ثلاث مرات ولا مره الظاهر؟ هي من مره مره. لا الرجل ايضا تغسل ثلاث مرات. مسح ولا صب مويه من جديد؟ لا تصب مويه من جديد ثلاث مرات. على الرجل كل رجل. خلاص انت الحين انتهيت. تمام. توضأ. خذ جزاك الله خير المناديل وعسى الله يوفقك ويحفظك. طبعا لابد ان ننبه ايضا ان هذا الوضوء الذي شرحناه هذا الوضوء فقط يذهب الحدث الاصغر. نبغاك تطبق الغسل جزاك الله خير من عليك. هنا ورا زين. الحين الاصل في الوضوء مره واحده ولا ثلاث؟ هو يجوز ان يكون مره مره ويجوز ان يكون مرتين مرتين واكمل الوضوء ثلاث مرات. النبي عليه الصلاه والسلام توضا مره مره وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به. وتوضا مرتين مرتين وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به. ثم توضا ثلاثا ثلاثا وقال عليه الصلاه والسلام هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي. يعني اذا جينا نطبق السنه الاصل احسنت اذا بيطبق السنه انه يغسل ثلاثا ثلاثا الا الراس فانه يمسح مره واحده دائما. لكن اذا كان يعني جرى سعادته ان يعني يتوضا بثلاث فهذه السنه. هذا هو الاصل. اعذرني ابو دهمان لو بعد المثل اللي طرحته في بدايه مسح الخفين. مسح الخفين طبعا اشترط له شروط. الشرط الأول أن تكون قد لبس الخفين على طهارة، يكون لبسهم على طهارة. الشرط الثاني أن يكون الخف يعني يتعدى الكعبين، يعني يتعدى الجزء الواجب تطهيره في الوضوء. الشرط الثالث أن يكون المسح على الخفين فقط في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر الجنابة فيجب عليه أن ينزع الخفين ويتوضأ، يغتسل عفوا. الشرط الرابع يجب عليه أيضا أن يكون مسح الخفين في المدة المقررة شرعا، ليس يعني دائما بس المدة المقررة شرعا، يعني مثلا ثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة ويوم وليلة المقيم 24 ساعة. أما إذا تعدى هذه المدة المقررة شرعا فلا يصح. نزع الخفين بعد المسح عليهما لا ينقض الطهارة، والمسح الخفين بهذه الطريقة، يعني أن يأخذ يده وأن يفرق أصابعه ويضعها على رجله من أولها حتى يأتي على جرد مسح رجلي بس نعم على ظاهرها فقط، على ظاهرها فقط، هذا يعتبر مسح. أنا ودي في هالأربع دقائق أشرح الغسل بس من الجنابة، لأن حقيقة ربما بعض الناس يعني يجهله، الوقت انتهى، لكن برضو سأشرح الغسل. الغسل من الجنابة أن يأتي ويتوضأ، أول شيء يغسل عضوه وما أصابه من أذى، ثم يغسل يده بصابون إذا كان فيها أذى من العضو، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يعمم الماء على جسده ويسن له أن يدلك جسده أثناءه. إذا أراد أنه ما يتوضأ كذا قال لا طولونها علي، نقول إذا تعال ادخل تحت الماء مباشرة، عمم جسدك بالماء، تمضمض واستنشق، وإنك تكون بذلك قد رفعت جنابك. انتهى الوقت معنا، خلنا إن شاء الله حلقة ثانية إن شاء الله. الله يجزيكم خير شباب، أنتم أيضا أيها الأحبة، ولا أريد أحد من إخوتي وأحبتي أن يقول الشيخ حلقة يعلمنا الوضوء، أنا لا أعلمكم الوضوء، لكن أحيانا عدد من الناس يكون عندهم أخطاء في الوضوء وربما لا يتنبهون إليها، فأنا أنبه إخوتي وأحبتي وأخواتي لأجل أن ينبههم غيرهم من الناس، وإلا أنتم إن شاء الله نحن واثقون أنكم مثقفون إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم معنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدى مسافرون.